السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني إلى الجنة أو يدخلني إلى الجنة ويباعدني عن النار. وذكر جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال النووي رحمه الله تعالى في آخره، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد رواه جمع من أهل العلم من طريق عروة بن النزال أو النزال بن عروة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وقد ضعف النسائي رحمه الله تعالى هذا بعدم سماع عروة بن النزال من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورواه أيضا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ رضي الله تعالى عنه، وشهر ضعيف. ورواه أيضا حبيب بن أبي ثابت عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، ورواية ميمون عن معاذ رضي الله تعالى عنه فيها أيضا انقطاع، فإن ميمونا لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كما ذكر هذا أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. لكن الإمام الترمذي رحمه الله قال عنه أنه حديث حسن صحيح، مما يدل على قوته عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله جل وعلا عليه. انظر إلى أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، يا رسول الله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وأحدهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وأحدهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبتعد عن النار، وأحدهم يسأل عن أفضل الأعمال، وما إلى ذلك. أسئلة عظيمة تدل على علو هممهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا كهمم المتأخرين الذين قد ضعفت همامهم. الواحد يأتي ويسأل كيف يتخلص من بعض التكاليف الشرعية، يجوز لي أترك الزكاة، يجوز لي أفطر، يجوز لي أفعل كذا. وانظر وقارن هذه الأسئلة بأسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جمع بعض المعاصرين كتابا في أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أسئلة يعني تدل على عظم همم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمن قرأ في هذه الأسئلة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. والله عظيم، والله يا أخواني أمر عظيم، هذا يسأل عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، أليس هذا بعظيم؟ بلى والله عظيم، ومن أعظم الأسئلة. قال صلى الله عليه وسلم في جوابه له، يعني يا أخواني مثل هذه الأسئلة النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عنها بكلمات معدودات. لو تسأل مثل هذه الأسئلة لبعض الناس قد يجيب عنها بكلام طويل، قد يأخذ من المجلس ساعة كاملة. انظر إلى بركة أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، قليلة وكثيرة النفع. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أجابه صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام. وفي حديث آخر من حديث حذيفة رضي الله عنه رجلا قال: دخل رجل من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أركان الإسلام، ثم ولى هذا الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، إن صدق. لأنه غالبا الإنسان الذي يقول: أنا لا أريد أن أؤدي النوافل، أريد أقتصر على الفرائض وآتي بها على الوجه الأكمل، غالبا أنه لن يستطيع فعل هذا، لأنه لابد أن يأتي النقص على الفرائض، ولابد أن تجعل بينك وبين التفريط بالفرائض تجعل بينك وبين سياج النوافل، حتى إن حصل عندك شيء من التفريط، إن حصل عندك شيء من النقص تجبره هذه النوافل. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام. ومن المعلوم أن الأمر كلما اشتد وجوبه كلما عظم أجره، كلما يشتد وجوبه كلما يعظم أجره. ولذلك في الحديث القدسي الذي مر معنا فيما قبل أن الله جل وعلا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال علماء فيه أن الفرائض أفضل وأعظم وأكثر أجر من ماذا؟ من النوافل. قال بعد ذلك له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم معجب بسؤال معاذ رضي الله عنه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يزيده. ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سأله السائل أن يجيبه على مسألته، وإن رأى فيه حاجة إلى شيء آخر لم ينتبه له يفيده به أيضا، مثل ما أتى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميتة البحر، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطهارة بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني ميتته حلال. طيب هو لم يسأل عن حكم الميتة ميتة البحر، لكن لأنه سأل عن الطهارة بماء البحر أحب صلى الله عليه وسلم أن يفيده بفائدة أخرى لها تعلق بالبحر. فهنا معاذ رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا يعني وجد في معاذ رضي الله عنه الهمة العالية يسأل عن عظائم المسائل ومهمات الأمور، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله جل وعلا: يعملون. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، لأنه يبعد الإنسان عن المعاصي. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة كجنة الرجل في القتال، أنه يحمي الإنسان من الضربات في القتال، هذا الترس هو جنة أيضا يحمي الإنسان في القتال والدرع. ها، ولذلك قال: الصوم جنة يبعد الإنسان غالبا عن المعاصي. ولذلك تجد الصائم من أقرب الناس قلبا إلى الله جل وعلا. وهذا يا إخواني نلاحظ في رمضان، أسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان، يعني في رمضان تجد الإنسان سبحان الله يقوم الليل كل ليلة صلاة التراويح، ويختم القرآن بعضهم كل يومين، وبعضهم كل ثلاثة، وبعضهم كل أربعة، وبعضهم كل أسبوع، ويصوم أيضا كل يوم، ويقرأ ويحافظ على الأذكار، ويتصدق، ويقوم بأعمال عظيمة في رمضان، بينما إذا انتهى رمضان يعجز بعض الناس عن أن يقوم بعبادة واحدة من هذه العبادات. هذا من بركة ماذا؟ من بركة العمل الصالح في رمضان، أن إنسان يقربه الله جل وعلا فيقوم بأعمال لا يتصور أنه يستطيع القيام بها. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال: لأن الخطيئة لها حرارة تؤذي جسم الإنسان، لذلك شرع الإنسان أن يدعو الله جل وعلا في دعاء الاستفتاح أن ينقيه بالماء والثلج والبرد، ينقيه من الذنوب، لأن للذنوب حرارة قد تؤذي الإنسان. وهذه الصدقة هي عمل صالح، والأعمال الصالحة تبعد الإنسان عن النار وتكفر عنه ما عمل من السيئات. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي أن صلاة الرجل في جوف الليل أيضا مثل الصدقة تطفئ الخطيئة. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. رأس الأمر الإسلام، في بعض الألفاظ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في بعض الألفاظ لا إله إلا الله، ها؟ فهذا عمل من أعظم الأعمال ومن أعظم ما يقرب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، وهو رأس الأمر فعلا الإسلام. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقد جاء في جامع الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي شقيق العقيلي رحمه الله أنه قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كل هذا يدل على عظم شأن الصلاة. ولذلك ذهب كثير من العلماء، بل هو إجماع نقله إسحاق بن راهوية ومحمد بن نصر المروزي وأبو شقيق العقيلي وغيرهم، على أن تارك الصلاة يخرج من الإسلام. ولذلك قال: عموده الصلاة. قال: وذروة سنامه الجهاد، لأن الجهاد به تتحقق مقاصد الإسلام من تطويع الناس إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بملاك ذلك بأصل الخير؟ قلت: نعم أو بلى يا نبي الله، بلى يا نبي الله. قال وأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل لسان يا أخواني، هل لسان يورد الإنسان إلى جهنم، وبالحفاظ عليه يسلم الإنسان دينه ويسلم الإنسان حتى قلبه. والله إن بعض الناس يأتي ويجلس في مجلس من المجالس، ويأتي إنسان واحد ويغتاب في هذا المجلس، وأنت تسكت ولا تنكر عليه، ما تذهب إلى بيتك حتى تجد ظلمة هذا في قلبك. ولذلك يشتكي كثير من الناس من ظلمة القلب، يشتكون من الاكتئاب، ويشتكون من ضيق الصدر وما إلى ذلك. هذا كله بسبب هذا شؤم هاللسان اللي ما ينتبه له كثير من الناس. فلا بد الإنسان يجعل هاللسان هذا منه على بال، ويحذر منه وينتبه منه، ويحرص على ألا يقول إلا خيرا. عبد الله بن عون رحمه الله، أنا أحب يعني أن أقرأ في سيرته، وأحب لإخواني أن يقرأوا في سيرة عبد الله بن عون رحمه الله. سيرته موجودة في سيرة أعلام النبلاء وغيره. كان آية من آيات الله في حفظ اللسان، حتى مرة من المرات قال له بعض أصحابه: إنا لا نراك تسب الحجاج. قال: لأن أجد في صحيفتي سبحان الله والحمد لله والله أكبر خير لي من أن أجد فيها لعن الله الحجاج. كان إماما بحفظ لسانه، ولا يقول إلا ما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. وفي الحديث الآخر قال الإمام النووي رحمه الله، ونذكره مختصرا، قال النووي رحمه الله: وعن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. وهذا الحديث حسنه الإمام النووي رحمه الله، وضعفه غيره من أهل العلم، فهو من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، كما ذكر هذا أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأبو ثعلبة الخشني قد اختلف في اسمه على نحو من 40 قولا. الرجل إذا عرف بكنيته يختلف الناس في اسمه، بعض الناس تعرف بكنيته، لكن لو يقول لك ما اسمي قد تتردد في هذا. وبعض الناس يعرف اسمه أكثر من كنيته، لا يعرف كنيته إلا القليل. أبو ثعلبة الخشني معروف بكنيته، لكن اسمه قد اختلف فيها العلم اختلافا كثيرا. والنووي رحمه الله قال أنه جرثوم بن ناشر، لكن الصواب أن اسمه جرهم. ذهب إلى هذا الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن مديني وابن سعد والإمام البخاري. واسم والده ناشم بالميم، وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وابن سعد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فالحديث في إسناده شيء من الضعف، لكن معناه صحيح: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ويشهد لهذا ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. وهذا قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ونختم به، ذكر الإمام النووي رحمه الله حديث سهل بن سعد فقال: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال النووي رحمه الله: رواه هو قال حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. فالإمام الترمذي رحمه الله يحسنه ويقوي من شأن هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مما ضعفه يعني كثير من أهل العلم، فقد رواه خالد بن عمرو عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وخالد بن عمرو متهم في حديثه، فالحديث بهذا فيه شيء من الضعف أو هو ضعيف، لكن المعنى صحيح: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في جامع بيان العلم وفضله، هذا كتاب العظيم لابن عبد البر رحمه الله، أنه قال: جاء أعرابي إلى البصرة فقال لأهل البصرة: من سيد أهل البصرة؟ قالوا: الحسن البصري رحمه الله. قال: وبما سادهم؟ بما سادهم؟ وفي رواية أنه سئل: عربي أم مولى؟ قيل: بل مولى. قال: وبما سادهم؟ قال: احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دنياهم. الناس احتاجوا لعلمه وهو قد استغنى عن دنيا الناس، استغنى عن دنياهم، لذلك ساد أهل البصرة رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.